بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أظل خسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله: القاعدة 19: هل للقادر على اليقين الاجتهاد والأخذ بالظن؟ نعم، ذكر أبو بكر الأهدل فرائد البهية نظم قواعد الفقهية، القاعدة 19: هل للقادر على اليقين الاجتهاد والأخذ بالظن؟ والأخذ ماذا؟ بالظن. تعرفون اليقين جزم، والظن يعني ترجيح، والظن هو ماذا؟ من قبيل الترجيح، عندنا راجح وعندنا مرجوح. فالأصل فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، الأصل هو العمل باليقين، الأصل هو العمل ماذا؟ باليقين. إذا تأكد يعني تمكن الإنسان من العمل باليقين، هذا هو الأصل، هذا هو ماذا؟ الأصل عند العلماء. فإذا تعذر اليقين، وهي القاعدة الثانية الآن، إذا تعذر اليقين لا حرج من العمل بغلبة ماذا؟ الظن. فالشيء إذا لم يتحقق أقل شيء يعني يقرب، أقل شيء ماذا؟ يقرب. ما لم يتحقق للإنسان فالأقدر أنه يقرب هذا ماذا؟ الشيء. ويدخل أيضا في قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا تعذر على الإنسان الوصول إلى اليقين أي إلى الجزم، لا حرج أن يعمل بغلبة ماذا؟ الظن. وكل هذا قد جاء به الشرع، وكل هذا قد جاء به الشرع، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. يتحرى بمعنى يجتهد، يجتهد يعني بمعنى أن الإنسان قد يتردد، هل هذه الركعة الرابعة أو الثالثة؟ فيحصل الإنسان تردد، فإذا غلب على ظنه الأقل أو الأكثر بنى عليه والأشكال. فهذه قاعدة الآن ذكرها المصنف عليه رحمة الله، ذكر ما يسمى باليقين وذكر ما يسمى بالظن. هل للإنسان أن يعمل بالظن مع القدرة على اليقين؟ هذه هي المسألة، هذه هي صورة هذه المسألة. إنسان يستطيع الوصول للشيء يقينا، يستطيع الوصول للشيء يقينا، ولكن يترك هذا اليقين ويعمل بغلبة ماذا؟ الظن. هل هذا يصلح أو أن هذا ماذا؟ لا يصلح. هذا الذي يعني سيخوض فيه ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله، ويذكر أبياتا تتعلق بهذه المسألة، يذكر أبياتا تتعلق بهذه ماذا؟ المسألة، وهي مسألة مهمة حقيقة، مسألة ماذا؟ مهمة. إنسان عنده قدرة على اليقين أي على الجزم، ثم يعرض عن هذا ويعمل بغلبة الظن، ويعمل بغلبة الظن في نفس هذه المسألة، في نفس هذه ماذا؟ المسألة، مع القدرة. ما هو أنه ما تعذر، أنه تعذر عليه الإنسان، لا شك أن الإنسان إذا تعذر عليه العمل باليقين هذا لا إشكال، القاعدة ما تكون، نحن ما نعني هذا. إذا تعذر على الإنسان العمل باليقين ما في حرج أن يعمل الإنسان بغلبة ماذا؟ الظن، بغلبة ماذا؟ الظن. وإذا لم يتعذر على الإنسان، يعني بمعنى ابتداء كما قلنا الأصل العمل باليقين، الأصل هو العمل ماذا؟ باليقين. لكن إذا تعذر على الإنسان أن يعمل باليقين، هل يعمل بغلبة الظن أو لا يعمل بها؟ يعمل بها كما مر معنا. الإشكال الكبير عندهم أن يعمل الإنسان بغلبة الظن مع القدرة على اليقين، أن يعمل الإنسان بغلبة الظن مع القدرة على اليقين، هل هذا يصلح؟ ابتداء أن تقول هذا لا يصلح، كيف هذه مسألة، هذا يقين وهذا ظن، فلا أن يترك اليقين ويعمل بالظن. ابتداء الإنسان من حيث العقل يقول هذا لا يصلح، كيف يعمل بالظن؟ لأن هذا الظن يعني قد يصيب وقد يخطئ، بخلاف الجزم أصابه حقيقية، يعني بمعنى أنه يترك الصواب يقينا ويعمل بغلبة ماذا؟ الظن، الذي قد يحتمل أن تكون صوابا وقد تكون خطأ. فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ سبحان الله، الفقهاء طرقوا هذه المسألة، تكلموا على هذه ماذا؟ المسألة، وهل لها دليل؟ وذا سيأتي يذكر المصنف عليه رحمة الله الأبيات، فهي يعني قاعدة فقهية ماذا؟ مهمة، قاعدة فقهية ماذا؟ مهمة. الله أخي سيد. قال رحمه الله: ومن على اليقين يقدر، هل يحل أن يتحرى وبظنه عمل. فيه خلاف جاء والترجيح في فروعها العلياء لم يأتلف، وجزموا بالمنع في بعض الصور كذاك بالجواز حسب ما ذكر. نعم، ذكر لك المصنف عليه رحمة الله أن هذه فيها خلاف، سبحان الله، فيها خلاف، يعني المسألة ليست محل إجماع، وإلا ابتداء قد يقول الإنسان كيف يترك الإنسان اليقين مع القدرة عليه يستطيع عمل به فيتركه يعمل بغلبة الظن، هل هذا يصلح ابتداء عقلا؟ تقول هذا كيف يصلح هذا؟ مع هذا وجد خلاف بين العلماء فيها، وجد خلاف بين العلماء في هذه ماذا المسألة. بل لو قال الإنسان أن هذه محل إجماع، أن للإنسان أن يعمل في بعض المسائل الفقهية بغلبة الظن ويترك اليقين في نفس المسألة، ويترك اليقين، لو قال المسألة محل إجماع ما أبعد. ولهذا حدثت في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يجتهدون؟ نقول نعم، كانوا يجتهدون مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي، والوحي يقين وقاطع. مع هذا حصلت عدة حوادث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون في سفرهم وفي حضرهم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تفعلون هذا الظن مع وجود العلم واليقين؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم ممن اجتهد، بل النبي صلى الله عليه وسلم ممن اجتهد في بعض ماذا المسائل، ممن اجتهد في بعض المسائل. فلو قال الإنسان أن هذه المسألة محل إجماع ما أبعد، أن للإنسان أن يترك اليقين لغلبة ماذا الظن، أن يعمل بغلبة الظن مع وجود اليقين. لو قال الإنسان أن المسألة محل إجماع ما أبعد، والدليل على ذلك الواقع العملي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون بعض الصحابة مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتون بعض الصحابة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن الأمر سبحان الله فيه رفع الحرج عن الأمة، فيه رفع الحرج عن الأمة، والله عز وجل لا يريد الأمة أن تدخل في عنت وفي ماذا وفي مشقة، فيسألون الصحابة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل بعض الصحابة في بعض القضايا التي تنزل به مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي الذي هو قاطع، ينزل عليه الوحي الذي هو قاطع، وكان يكتب في بعض الحوادث عليه الصلاة والسلام مع وجود الوحي، مع وجود ماذا الوحي المنزل ماذا عليه. فالمصنف لما قال فيها خلاف، هذه المسألة فيها ماذا في فروعها خلاف، هذه المسألة في فروعها ماذا خلاف. بل لو قال أن المسألة محل إجماع، ما هي محل إجماع؟ يعني مضطرد في كل الفروع؟ نقول لا، ما هي مضطرد، ولهذا لا يستثنى عندنا إلا شيئان. الشيء الأول الاجتهاد مع وجود النص، هذه قاعدة مقررة عند العلماء، هذه قد مرت معنا، الاجتهاد مع وجود ماذا النص، فعندك نص ما تكتب في المسألة. ولهذا يقولون، وهذا مرت معنا، أن الحاكم لو حكم في قضية من القضايا هل ينقض حكمه أو لا ينقض ماذا حكمه؟ مرت معنا تذكر القاعدة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، يعني في حال أن الحاكم يخالف نصا لا يحتمل إلا معنى واحد أو يخالف إجماعا، هذا ينقض حكمه بالإجماع، ما في إشكال، هذا ينقض ماذا حكمه ماذا بالإجماع. فإذا حصل أن المسألة فيها نص، أن المسألة فيها نص، أو لك أن تزيد فيها ماذا إجماع، أو أن المسألة قد توقع الإنسان في الحرام، قد توقع الإنسان في الحرام، فلك أن تقول في مثل هذه الثلاث المسائل هذه لا تصلح القاعدة الفقهية، هذه لا تصلح. أما في باقي المسائل ماذا الفقهية كما سيذكرها ماذا سنذكر التفاريع ماذا عليها، فالذي يظهر أن ماذا تصلح. لهذا يقول وجزموا بالمنع في بعض الصور، هذا الذي عنيناها، وهي وجود النص، وجود النص القاطع في هذه المسألة. هذا كما مر معنا أنه الاجتهاد مع وجود النص، وهكذا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، قالوا إلا إذا كان في نص، إذا كان في نص المسألة ما تحتاج اجتهاد، أو كانت المسألة محل إجماع. ولهذا مر معنا أن فتوى المفتي تنقض وحكم الحاكم ينقض إذا خالف نصا قاطعا، أي نصا صريحا، أو خالف إجماعا. أما كونه يخالف مسألة اجتهادية ويأتي حاكم بعده يخالف في نفس هذه المسألة، تلك الأحكام لا تنقض بالإجماع، تلك الأحكام لا تنقض بالإجماع. الآن اتضحت لنا الصورة. فالمصنف عليه رحمة الله يقول وجزموا بالمنع، وجزموا بالمنع في بعض الصور، بعض الصور جزموا بأن هذا ممنوع لا يصلح الاجتهاد مع وجود اليقين في أي شيء؟ في المسائل النصية، في المسائل ماذا؟ النصية. وهكذا فيما يتعلق بمسألة ماذا؟ مسألة الوقوع في المحرم، الوقوع في المحرم بسبب هذا ماذا؟ الاجتهاد، فهذا ماذا؟ ممنوع. قال كذلك بالجواز حسب ما ذكر، جزم أيضا بالجواز، يعني المصنف كعادته يذكر أن هذه عليها فروع فقهية اختلف فيها، فبعض الفروع الفقهية جزموا أن هذا ممنوع، لا تعمل بالظن مع وجود الجزم. ومن المسائل الفقهية ما جزموا فيها بالجواز، أي بالعمل بالظن مع وجود اليقين، ومع وجود ماذا؟ الجزم، مع وجود اليقين ومع وجود الجزم. وفيه أن في يعني مسألة ثالثة، وهي أن بعض الفروع الفقهية هي محل خلاف بين العلماء، هي محل خلاف، وهذا سيذكر المسائل التي هي محل خلاف بين العلماء، سيذكر يعني فروعا فقهية في أثناء ماذا؟ الشرح. طيب، من هذه المسائل التي ترتب على هذه القاعدة الفقهية، وهي ما يتعلق من معه إناءان حضرته الصلاة ويريد أن يتطهر إما لرفع الحدث الأكبر أو لرفع الحدث الأصغر، وعنده إناءان أحدهما نجس وهو قادر على يقين الطهارة، أحدهما ماذا؟ نجس، والآخر طاهر. إنسان عنده إناءان حضرته الصلاة، فاشتبه عليه الإناء الذي وقعت فيه النجاسة فأثر فيه بالإناء الآخر الذي هو طاهر، ما يدري هل هذا الطاهر أو النجس، هل هذا هو الماء الطاهر أو الذي تأثر ماذا به النجاسة. عندهم ماذا؟ إناءان، وبجانبه بحر، ما هما فقط، بجانبه بحر، يستطيع يترك الإناءين، بجانبه بحر، أو يعني أحد الإناءين أو كلاهما كبير أكبر من القلتين، إذا خلطهما أصبح الماء أكثر من القلتين، أي بلغ ماذا؟ القلتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء ماذا؟ قلتين، لم يحمل ماذا؟ الخبث. فإذا خلطهما ذهبت النجاسة، وإذا تطهر بالبحر ترك هذين الإناءين. لكن مع هذا، هل يجوز له أن يكتئد في هذين الإناءين ويترك هذين؟ أي يترك خلط الإناء بالإناء الآخر حتى يصبح طاهرا، أو هكذا يترك الإناءين ويتطهر بماء البحر؟ هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. فهل يجوز للإنسان في هذه الحالة، هل له الأخذ؟ يعني ما هو واجب عليه؟ نتنبأ المسألة، المسألة هل يجوز أو لا يجوز؟ أما يجب عليه لا، لكن هل يجوز له أن يفعل هذا الفعل، يترك البحر ويترك خلط الإناءين، ويعني يتحرى في أي الإناءين هو طاهر؟ لابد من التحري. فإذا يعني ماذا غلب على ظنه بالقرائن أن هذا هو الطاهر وهذا هو النجس، فأراد أن يتطهر بهذا ويترك البحر ويترك خلط يعني ماذا الإناءين الذي بهما يحصل على اليقين، معناه أنه أعمل الظن وترك اليقين، أعمل الظن وترك ماذا اليقين، هل يجوز له؟ هذه المسألة، هل يجوز أو لا يجوز هذا ماذا الفعل؟ أما يجب لا، أما يجب فلا. فهل يجوز الإنسان أن يفعل هذا الفعل أو لا يجوز الإنسان أن يفعل هذا الفعل؟ فهذه هي الآن صورة المسألة، هذه هي صورة هذه المسألة. نرجع قليلا لأقوال الفقهاء، من الفقهاء في مثل هذه الحوادث إذا اختلط الماء الطاهر بالماء النجس وما عنده بحر وبخلط الإناءين لا يكون ماذا؟ لا يكونا طاهرين، يعني يبلغا ماذا؟ قلتين وأكثر، يبلغا ماذا؟ قلتين ماذا؟ فأكثر. بعض العلماء يقول لا تتحرى واترك الإناءين وتتيمم، لأن الطهارة المائية إنما تجب مع القدرة، وهذا تعذر عليه، وهذا تعذر عليه الوصول إلى الطاهر من الماء، فإذا تعذر عليه يلجأ إلى البدل، ألا وهو ماذا؟ التيمم، يلجأ إلى ماذا؟ البدل. هذه في أصل المسألة، لما رجعنا الآن نرجع قليلا. ومن العلماء من قال يفعل ما شاء من دون تحري، يتطهر إما من هذا وإما من هذا، استدل لماذا؟ قال الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه ماذا؟ الطهارة، فطرأ الشك بوجود الإناء الذي فيه النجاسة، والأصل الطهارة، قال فيختار ما شاء من الآنية يتطهر، يختار ما شاء من الآنية فيتطهر. والقول الثالث منهم من قال يعني نحن نتوقف في هذا، يعني القول الأول على أنه يعمل ماذا؟ غلبة الظن، ما غلب على ظن يستعمله، هذه كلها من دون البحر ومن دون خلط الإناءين، يعني إذا غلب على ظنه بالقرائن فيتحرى فيتطهر ما في إشكال. والقول الثاني يفعل بدون تحري، لأن الأصل في المياه الطهارة والنجاسة طارئة والأصل الطهارة فيتطهر. القول الثالث يقول يعني يحرم عليه استعمال أحد الإناين، يحرم عليه استعمال أحد ماذا الإناين. وأقوال ذكروا في المسألة، أقوى من هذا أن الإنسان يعني ماذا يتحرى بين الإناين مع وجود الطاهر. هذا الآن مسألة أكبر من الأولى، أكبر من تلك الثلاث المسائل الأولى. المسائل يعني يختلفون في مسألة ما عندهم طاهر، الآن يختلفون أقوال أربعة أو خمسة وما عندهم طاهر، وما عندهم أن خلط الإناء بالإناء يكون ماذا طاهر بإذن الله عز وجل. مع هذا يقولون لا، أن يتحرى مع وجود الطاهر. يعني هذه المسألة فاقت ما مر من المسائل، هذه الآن المسألة فاقت ما مر من المسائل. فهل يصلح لهذا الإنسان أن يتحرى مع وجود هذا الشيء أو لا يصلح له؟ أي هل يجوز له أو لا يجوز له؟ هل يجوز له هذا الفعل أن يترك اليقين؟ ما هو اليقين؟ البحر بجانبه، الطهور ماءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة. ثم بعد ذلك يختار ما يعني ماذا يغلب على ظنه أن هذا هو الطاهر وهذا هو النجس، ثم بعد ذلك يتطهر ماذا به. والرائح ما قال المصنف أنه يجوز الإنسان، يجوز للإنسان أن يتحرى، ثم إذا غلب على ظنه أن هذا هو الطاهر له أن يستعمله مع وجود الطاهر بجانبه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذا المسألة. ما الدليل؟ مر معنا الإجماع، إجماع الصحابة أنهم كانوا يعني يستفتون في أشياء هي من قبيل الظن مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهدون في أنفسهم مع وجود اليقين وهو زمن الوحي، ويجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي مع وجود اليقين، لأنه إذا نزل الوحي يقين ما في إشكال، نزل الوحي يقين. فإذا لم يتوصل الإنسان إلى شيء يعني ما ترجح له بالقرائن، فنقول في هذه الحالة هل يقدم على هذا الفعل؟ أي يختار ما شاء من الآن فيتطهر ماذا به؟ نقول هذا القول وإن كان فيه قوة، لكن نقول القول الأقوى في هذه المسألة يعني ماذا يتحرى. فإذا غلب على ظنه أحد الإناءين أن أحد الإناءين هو الطاهر تطهر به. الإشكال الذي هو أكبر منه إذا انتهى من الطهارة والصلاة ثم بعد ذلك تيقن أن هذا الإناء الذي تطهر به هو النجس، هل يعيد الصلاة؟ الراجح لا يعيد الصلاة، الراجح أن هذا الإنسان لا يعيد الصلاة، أن هذا الإنسان لا يعيد ماذا الصلاة وإن كان تطهر ماذا بالنجس. هذا هو الفرع الأول الآن، هذا هو الفرع الأول على هذه المسألة، هل القادر على اليقين الاجتهاد والأخذ بالظن؟ نقول يجوز، هل أن يأخذ بالظن؟ الراجح نقول لا حرج. الفرع الثاني لو كان معه ثوبان أحدهما نجس، نفهم أن الثاني طاهر، نفهم أن الثاني ماذا طاهر، وعنده اللهم بارك دولاب مملوء بالثياب الطاهرة، لكن يأبى إلا أن يتحرى، عنده ثوبان أحدهما نجس وآخر طاهر، يريد صلي في أحد الثوبين، باقي الثياب قال هذه ما تعجبني، هذه الثياب أنا ما أريد، هذه الثياب طاهرة، الدولاب مملوء بالثياب وعنده ثوب يعني نجس والثوب ماذا طاهر، لكن ما يدري الطاهر من النجس من الثياب، يا فلان البس لك ما شئت من الثياب الذي في الدولاب هذه، ما أريدها، أريد هذا أو هذا. فهل أن يفعل هذا الفعل يتحرى؟ فإذا غلب على ظنه أن هذا هو الطاهر، والقول فيها ما قيل في السابق أن بعضهم يقول الأصل في الأعيان الطهارة، فيختار ما شاء ثم يصلي لا يبالي، ومنهم من قال يصلي في الثوبين صلاتين، صلي حتى يقف على ماذا على الطاهر، ومنهم من قال يعني يتحرى، فإذا غلب على ظنه أن هذا هو الطاهر فلبسه، فاتضح بعد الصلاة أنه النجس، ما يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، لأن هذا من قبيل فعل المحظور، أن هذا من قبيل فعل ماذا المحظور. لكن هل يجوز الإنسان أن يترك اليقين؟ الدولاب مملوء بالثياب الطاهرة، الدولاب مملوء بالثياب الطاهرة، فهل له أن يتحرى ثم يعمل بغلب ظنه في لباس هذا الثوب الذي قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا، لكن يقول ترجح لي الطهارة، فهل أن يفعل هذا الفعل؟ الراجح أنه لا حرج، الراجح أنه لا حرج أن يفعل هذا ماذا الفعل. لكن ما هو الأحوط في هذا المسائل الذي مرت معنا؟ باب الأحوط واسع يا أخوان. في القسم الأول نقول تطهر بالبحر، لأن بعض الناس يا أخوان سبحان الله لو تحرى وغالب على ظني وتطهر أكيد ولا شك سيبقى هذا في قلبه ربما إلى أن يموت، والله ما أدري تلك الصلاة الله أعلم بها، صح ولا لا؟ يبقى الإنسان ولو تطهر بالبحر هل يبقى شيء؟ ها؟ لو أعرض عن الإناءين وتطهر بالبحر هل يبقى في نفس الشيء؟ لا ما يبقى، مرتاح. فالذي يبتلى ماذا بالوساوس نقول له لا ابتعد لك عن هذه المسألة. الذي قد ابتلي بالوساوس ودائما شكاك، بل بعضهم يشك في اليقين، بعضهم يشك ماذا في اليقين، فما بالك بالاشتباه، مسائل الاشتباه. فإذا كان هذا الشخص من هذا النوع نقول اترك، ولا استمرض، سيأتيك مرض تبقى توسوس الليل والنهار، والله ما أدري عن تلك الصلاة، الله أعلم بتلك الصلاة، الله أعلم بتلك الطهارة. تطهر لك من البحر وارتح لك، تطهر من البحر على يقين وارتح، أو اخلط الإناءين حتى تذهب ماذا النجاسة. وهكذا فيما يتعلق بالثياب، تقول يا أخي خذ لك من الدولاب ثوبا وارتح لك من هذا القضية. إلا إذا أبى إلا أن يعني يتحرى، نقول ما في حرج، يجوز، يجوز في مثل هذه ماذا الحالة. لكن باب الاحتياط، الاحتياط أن الإنسان يتطهر بالماء الطاهر يقينا، ويصلي في الثوب الطاهر يقينا، هذه أيضا من المسائل، هذه أيضا من المسائل. وهكذا إنسان إذا شك ماذا في دخول الوقت، يعني إنسان في مكان ما يريد يخرج للخارج حتى يتعرف هل دخل الوقت أو لم يدخل ماذا الوقت، فهذا إنسان في مكان فيتردد هل دخل الوقت أو لم يدخل ماذا الوقت، قامت عنده قرائن، قامت عنده قرائن أن الوقت قد دخل، هل أن يعمل بهذه القرائن؟ إذا خرج إلى الخارج يقينا سيرى، سيرى أنه ما دخل الوقت أو دخل، لكنه في الداخل يعني كما يقال كسلان، يعني ما عنده همة، يعني ما يريد يخرج، ما يريد يخرج من المكان الذي هو فيه، فيتحرى، فيتحرى، يحصل عنده شك دخل الوقت أو لم يدخل، فيتحرى فيغلب على ظنه، إما أن يكون بالساعة، يقول في مثل هذا الوقت عادة نحن نصلي، تقوم عنده قرائن، تقوم عنده ماذا قرائن، فيصلي على هذه الحال، يصلي على هذه الحال، فهل أن يعمل بالظن مع وجود اليقين؟ أين اليقين؟ مجرد أن يخرج من العمارة هذه، يخرج الخارج يتيقن إما دخل الوقت أو لم يدخل الوقت، لكن ما يريد أن يخرج، فيعمل بالظن. وهذا قد تحصل في الشخص الذي ينزل وهو حضري، أو ينزل في مدينة، إنسان سافر إلى بلد، يستطيع أن يسأل صاحب الفندق، صاحب اللوكندة أين اتجاه القبلة، فتجده يتحرى، عنده التليفون والأشياء وهكذا، فيتحرى تحريات وهكذا بشيء يغلب على الظن، مع أن صاحب الفندق أو اللوكندة هذه قد يدل على ماذا؟ على اليقين، يقين القبلة، خلاص القبلة معروفة عندهم، معروفة عندهم ماذا؟ في يعني مكان الاستقبال، تنزل إلى أسفل تسأل على القبلة، يقول لك هكذا القبلة، لكن هذا ما يريد أن ينزل، فتحرى، فغلب على ظني أن اتجاه القبلة هكذا، فصلى، وصاحبنا صلى شهرا حتى انتهى سفره، فرجع من سفره وهو في الفندق ما يخرج من هذا، واتضح في آخر الأمر أنه يصلي لغير القبلة. هذه قد تحصل في الحضر، لأن بعض العلماء يقول ممنوع الإنسان أن يجتهد في الحضر، ما في اجتهاد في القبلة في الحضر، الاجتهاد إنما هو في الأسفار في الصحاري، أما في الحضر لماذا؟ قالوا لأن سيعمل بالظن مع وجود اليقين، أين هو اليقين؟ سيسأل أصحاب الحي، أصحاب الحي عندهم مساجد، عندهم أماكن يعرفون اتجاه القبلة، لكن هذا نزل في غرفة عنده أعمال يريد يخلصها، ويجلس في الغرفة ودائما مشغول، عندها أو عنده مرض أو عنده كذا، فيتحرى بما يغلب على ظنه فيصلي، يتحرى، فهل أن يفعل هذا الفعل أو لا يفعل هذا ماذا الفعل، هذه من المسائل أيضا. وهذه سبحان الله تعتبر ماذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أن الإنسان قد يحصل منه هذه الأشياء، فهل هذا يجوز؟ من حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز، لكن ما هو الأحوط الإنسان، ما هو الأحوط الإنسان، وخاصة إذا كانت المسألة ما فيها حرج ولا عانت ولا مشقة، نقول اليقين أولى لك، اليقين أولى لك، لكن هل يجوز؟ من حيث الجواز يجوز، ولهذا حتى لا يدخل الإنسان في معمعة الشكوك والوساوس، خذ الأمر باليقين، خذ الأمر ماذا باليقين، حتى تكون مرتاح، حتى تكون ماذا مرتاح. وهكذا قضايا من هذا النوع، هكذا قضايا من هذا النوع ذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله، هل القادر على اليقين الاجتهاد والأخذ بالظن، أو أن هذا لا يصلح. ابتداء أنت لما ترى القاعدة الفقهية تقول هذا ممنوع، كيف يقين وأنا عندي قدرة على اليقين وأترك اليقين إلى الظن، نقول هذه قد جاءت عن الفقهاء، بل لك أن تقول أن المسألة شبه إجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا مصدر الإجماع بارك الله فيكم. فهذه مسائل قد يبتلى بها الإنسان وقد تحصل له، فهذه أيضا من الفروع، والفروع كثيرة، لكن هذه يعني بعض الفروع الفقهية على هذه المسألة، بعض الفروع الفقهية على هذه المسألة. وذكر ما يتعلق بالصلاة إلى الحجر، ما يتعلق بالصلاة إلى الحجر المسمى بحجر إسماعيل، هذه التسمية ما لها أصل، حجر إسماعيل هذه التسمية ما لها أصل، لأن هذا ما كان في زمن إبراهيم ولا في زمن إسماعيل، وإنما كان في زمن قريش لما جاءت الأمطار والسيول أخذت البيت فانهدم البيت، فأراد يعني كفار قريش أن يعيدوه على نفس قواعد ماذا إبراهيم، فقصرت بهم النفقة فتركوا ذاك الحجر، الآن تركوا ذاك الحجر وهو الأساس، الحجر الموصول به الأساس الذي يبنى عليه، فتركوا لأن النفقة قصرت بهم، فالحجر إنما كان في زمن قريش ما كان في زمن إسماعيل، فتسمية هذا الحجر بحجر إسماعيل هذه ما لها أصل، هذه ليست لها ماذا أصل. فيقول إذا صلى، يعني الصلاة إلى البيت وأنت تستقبل البيت هذا يقين، والصلاة إلى الحجر تستقبل ماذا الحجر، لأنهم اختلفوا في يعني طوله، اختلفوا ماذا في طول ماذا الحجر، منهم من يقول 6 أمتار منهم من يقول 7 أمتار، فيحصل للإنسان تردد، والصلاة إلى نفس البيت يقين، الصلاة إلى نفس البيت ماذا يقين، فهل أن يعمل بغلبة الظن في الصلاة إلى الحجر؟ قالوا لا حرج. وهذه من المسائل، هذه من المسائل الفقهية المرتبة على هذه المسألة، بارك الله فيكم، هذه خلاصة يعني الفروع الفقهية المرتبة على هذه القاعدة الفقهية التي هي 19 قبل الأخيرة، وتبقى معنا بإذن الله عز وجل القاعدة ماذا الأخيرة، بارك الله فيكم. السؤال أخوان الأشكال، هذا سؤال نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، من فضلكم مما يتعلق بالأمثلة في تصوير أنواع العلوم الحديث، لو أخذنا التمثيل من خلال قراءة نزهة النظر لكان أحسن لنقطع شوطا فيه، الله أعلم. نزهة النظر تحتاج تدرس يعني دراسة كاملة، كيف نأخذ أمثلة فيها؟ ما فهمت. يقصد أن الأمثلة حق البونية ها تقصد يعني خلاص انتهينا من البيقونية ندخل في نزهة النظر، وفي نزهة النظر نذكر التعاريف مع التمثيل بالأحاديث، تمام ما في مشكلة إذا بقينا على هذا. وبعض الأخوة يعني قد يطلب يعني مبحث يعني كيفية بحث الحديث أو تخريج الحديث، وبعدها أيضا دراسة الأسانيد، وهذا يعني مشروع يحتاج لنا وقت، لأن المرة الأولى مرينا عليها يعني مرور الكرام حقيقة، إحنا نريد يعني نثبت فيما يتعلق بعلم الحديث، نأخذه يعني واحدة واحدة حتى نتمكن منه. أما العجلة يا أخوان ما هي طيبة حقيقة، العجلة في العلوم ما هي طيبة، فنتأنى فنأخذ كتاب بعد كتاب حتى نأتي على علم البحث والتخريج، ثم بعد ذلك على طريقة الحكم على الأسانيد، وبعد ذلك يعني الحمد لله الإنسان ينطلق، الإنسان ماذا ينطلق لنفسه في القراءة والبحث، بارك الله فيكم. والآن يبغى تختاره بعد البغونية النزهة ولا الأخوة؟ والله أنا أفكر للأخوة أن نزهة النظر طيب، وإذا أرادوا المتن وهي النخبة، لأن كلاهما الحافظ بن حجر، النخبة متن والنزهة شرح النخبة للحافظ، وكلاهما الحافظ بن حجر أيضا، وتعرفوا الحافظ بن حجر خاتمة الحفاظ، استفاد ممن قبله، يعني خلاصة علوم الحديث في هذا الكتاب، خلاصة علوم الحديث جعلها في هذا الكتاب، فوفر عليك بدل أن تذهب إلى تدريب الراوي، تذهب إلى التقييد والإيضاح العراقي، وتذهب إلى فتح المغيث للسخاوي، وتشرق وتغرب والعمر قصير. فنزهة النظر يعني حقيقة لخص لك يعني علم الحديث النظري، والبيقوني أنتم لا تحتقروه يا أخوان، البيقوني هي خلاصة علم الحديث أيضا، البيقوني الذي أخذناها هي خلاصة، لأنه يعني ذكر معنا إلى آخر الأبواب، ذكر معنا إلى آخر ماذا الأبواب، وهي من أهم الأبواب، ذكر 32 نوعا من أنواع علوم الحديث، ليست بالسهلة البيقوني هذه، ليست بالسهلة، فيها علم، فيها ماذا علم. فلو أخذت بجانبها أيضا النزهة ما شاء الله، علم مع علم وخير على خير، ونحن طلبة علم، أشورانا طالبة علم، كما قال الإمام أحمد، من المحبرة إلى المقبرة، أشورنا من البيت إلى المسجد، إلى هنا إلى هنا إلى أن تموت وأنت مع القلم والكتاب أشتري. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، أن يبقى الإنسان مع العلم، مرة في دعوة إلى الله، مرة في دورات، مرة في مشاركات، مرة مجالس علمية، مرة دروس، مرة مذاكرة، تبقى حياة طالب العلم على هذه نعمة من نعم الله عز وجل عليه، فأنت توظف نفسك على هذا، تقول أنا من المحبرة إلى المقبرة على هذا الحال. فلو تأخرنا في بعض الدروس في بعض ماذا الكتب ما هي خسارها، لأن هضم العلوم أولى من الجري عليها والمرور عليها. كون الإنسان يهضم وإن تأخر أولى من الإنسان يجري وما هضم حقيقة. فنتأنى بارك الله فيكم في أخذ العلم، نتأنى في أخذ ماذا العلم، وإياك أن تأتيك الوساوس. فيأتي إنسان في يقول أنت الشاب تحتاج لأيل الزواج، تحتاج تجمع حتى تجمع لك بيتا، فيصرفك عن طلب العلم. بعضهم ما خرج، أتى له بزوجه إلى هنا وتزوج وبنى له بيتا والحمد لله الأمور تتيسر له. فإذا تيسرت لك أنك تبقى في نفس المكان وتبحث لك عن زوجة وتشوف لك ماذا مأوى وتستمر في طلب العلم، خير من ذاك الذي يذهب يبحث عن زوجة لا رجع ولا جاءت الزوجة. من هو هذا الأخ الذي خرج؟ أخ ذهب يعني يريد أن يبحث عن زوجة، فوجدنا هناك ما زال لا زوجة ولا رجع الأخ. أرجو الله فيكم. طيب إلى هنا.